الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام المنذري رحمه الله تعالى هذا الحديث في أبواب أو باب الصدقة، وهذا الحديث حديث عظيم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبعة ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء السبعة كل منهم كمل العمل الذي قام به على التفصيل الذي جاء في الحديث، فلما كملوا هذه الأعمال أكرمهم الله عز وجل بالفوز بالظلال، بأن يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والظل في ذلك اليوم شأنه عظيم، أكرمنا الله عز وجل أجمعين به، شأنه عظيم لأن الشمس في ذلك اليوم تدنو من الخلاق حتى تكون قيد ميل، قريبة جدا، وليس هناك أشجار أو أمكنة يستظل بها إلا الظل الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به عباده. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يحرص على أن يعد لنفسه من الخصال ما ينال بها يوم القيامة الفوز بالظلال، ويجاهد نفسه على ذلك، إذ الناس في ذلك اليوم على قسمين: قسم في ظل الله عز وجل الذي يظل به عباده، وقسم ضاح في الشمس، ولهذا يتفاوتون بالعرق تفاوتا عظيما بحسب أعمالهم وأحوالهم. وعليه فإن هذه الخصال السبعة ينبغي على المؤمن أن يتأملها جيدا، ثم يجاهد نفسه على تحقيق المتيسر منها ليكون من أهل هذه الخصال الموجبة للظلال. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال بالإمام العادل، الإمام العادل أي الذي أقام في رعيته العدل وجانب الظلم وابتعد عنه، متقيا الله عز وجل في الرعية، محكما فيهم شرع الله عز وجل، لأن العدل هو الشرع، شرع الله عز وجل، متقيا الله سبحانه وتعالى في الرعية، قائما بالقسط، محسنا في ولايته. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم. وقدمه النبي عليه الصلاة والسلام على غيره، وذكره في أول هؤلاء لعظم الأمر الذي قام به وعظم نفعه، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، صلاح الإمام صلاح للرعية، فلما يكون الإمام بهذا الوصف نفعه على الرعية نفع عظيم جدا، تصلح أحوال الناس وتستقيم أمورهم ويحسن إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته إلى غير ذلك من المصالح. ولهذا قدم في هذا الحديث وبدأ به، قال الإمام العادل. وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، أي منذ صغره ونعومة أظفاره وهو على الطاعة، ليست له صبوة ولا نزوة من نزوات الشباب، بل هو منذ نشأ وهو على الاستقامة. وهذا الذي بهذا الوصف شأنه عجيب، لأن مرحلة الشباب مرحلة حرجة في حياة الإنسان، والشاب تتخطفه أمور وأمور، وتصرفه صوارف، وسريع أن يؤثر فيه. فإذا وفق الشاب بأن نشأ بالعبادة والطاعة مجانبا للصبوة والنزوات، مجانبا الانحراف عن الجادة وعن الصراط، فإنه يفوز يوم القيامة بأن يظله الله في ظله يوم إلا ظله. ولهذا أقول من الحسن والمهم جدا أن يعرف الصغار بهذا الحديث منذ صغرهم، لأنه إن عرفه وهو كبير فاتته المرحلة وفاته العمل، فيحتاج أن يعرف به من صغره ويحث على ذلك ويدعى له بالتوفيق، ويدعى له بالتوفيق. شاب نشأ بعبادة الله عز وجل، وهذه النشأة والثبات منذ صباه وصغره محافظا على الاستقامة يعظم شأنها إذا عظمت الفتن وكثرت، مثل الحال في زماننا، في زماننا هذا الفتن التي تهلك الشباب كثيرة جدا، ولا سيما الأجهزة التي بليت بها أيدي الشباب، كم فيها من الهلاك وكم فيها من المضرة، وكم أدخلت كثير من الشباب في الضياع. قال ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد، وهذا فيه شأن القلب عندما يكون متعلقا بشيء ما، فإن الجسد تبع له. فإذا كان القلب معلقا بالمساجد معظما للصلاة، معظما لبيوت الله سبحانه وتعالى، إذا أنهى صلاة في بيت من بيوت الله اشتاق للصلاة التي بعدها، وإذا أقبل على بيوت الله أقبل بالفرح والسرور والغبطة، ولا يقدم شيئا من مصالح دنياه وأعماله على الصلاة إذا دعي إليها ونودي بها في بيوت الله. ولهذا من أمارة الذي قلبه معلق بالمساجد المبادرة إلى بيوت الله عز وجل والمسارعة إليها والحرص على الجلوس فيها، يخرج وقلبه معلق بالمسجد، قلبه معلق بالمسجد. ليس معنى ذلك أنه لا يقوم بمصالحه ولا أعماله ولا وظائفه، بل هو قائم مثل غيره بأعماله ومصالحه، لكن قلبه معلق بالمساجد معظم لها، يبادر إلى الاتيان إليها ولا يتأخر ولا يعيق عن الصلاة فيها العوائق التي تعيق الناس وتشغلهم عن الصلاة. فمن كان كذلك فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم إلا ظلهم. وهذا الحديث يفيد عظم شأن المساجد والبركة العظيمة التي ينالها الناس في بيوت الله عز وجل. فالمساجد من أعظم أبواب الرحمة ونيلها، ولهذا شرع للداخل إلى المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن المسجد هو أعظم الأبواب التي تنال بها الرحمة. فإذا كان قلب العبد هكذا شأنه معلق بالمساجد، فهذا قد كمل هذا المقام، فصار من أهل الخصال الموجبة للظلال. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله أي قام في قلبيهما حب في الله، كل واحد منهما يحب الآخر في الله. هنا ذكر رجلان، الخصال التي ذكرت كلها رجل رجل، إلا هنا رجلان، لأن المحبة مفاعلة تكون من طرفين. فرجلان تحابا في الله أي جمعهم الحب في الله، والحب في الله أوثق عرى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فمن خصال الخصال الموجبة للضلال التحاب في الله، رجلان تحابا في الله. هذا التحاب في الله له أثر، إذا وجد في القلب وجد أثره. قال: اجتمع عليه، اجتمع عليه. فإذا تحاب في الله اجتمع عليه أي على ما فيه رضا الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، وتعاون على البر والتقوى. ما يمكن أن يكون تحاب في الله ثم تعاون على معاصي أو تعاون على بدع أو تعاون على ضلالات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. التحاب في الله يثمر التعاون على الخير والتعاون على طاعة الله. اجتمع عليه وتفرق عليه، تفرق أي فرق بينهم الموت، وهذا فيه أنهم بقي على هذه المحبة والتحاب إلى أن فرق بينهم الموت. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا أيضا شأنه عظيم في العفاف والبعد عن الفاحشة. دعته أي إلى الفاحشة، إلى الزنا، ولم تكن امرأة عادية بل ذات منصب وجمال، جمعت بين الجمال والمنصب وما يكون معه من مال وثراء، فجمعت بين هذا وهذا، وهي الداعية، يعني لم يحتج إلى مراودة لها أو نحو ذلك، بل دعته هي التي رغبت فيه وطلبته، فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. هذا رجل قام بعمل عظيم جدا في هذا الباب، أكثر الناس ينهزم تنهزم نفسه عند أمور أقل من هذا بكثير، أقل من هذا بكثير. كثير من الناس ينهزم بدون أن تحصل منها مراودة، إذا رآها فتن بجمالها بدأ يبحث عنها بدون أصلا أن تراوده، لكن هذا ذات جمال وذات منصب وراودته وامتنع، مثل ما حصل في قصة يوسف عليه السلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يوسف تعرض في هذا الباب إلى فتنة من أشد الفتن، ولم تقتصر على امرأة العزيز وحدها، بل اجتمع على ذلك النسوة في المدينة وكدنا له في هذا الباب، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فلم تصبح المراودة والطالبة فقط امرأة العزيز، فكان في فتنة عظيمة جدا، لكنه اعتصم بالله عز وجل ولجأ إليه فصرف عنه كيدهن ونجاه سبحانه وتعالى. وقصة يوسف يحتاج الشاب أن يقرأها وأن يتأملها، وخاصة قصة مع العزيز وامرأة العزيز في زمن يقرأها في هذا الزمن زمن الفتن، فإنها تضمنت أمورا عديدة بإذن الله عز وجل إذا وفق العبد إلى تحقيقها صرفت عنه الفتن، تقارب 10 أمور جمعتها في أحد الدروس عرضا لها وبيانا من خلال هذه القصة العظيمة. فالحاصل أن ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. كلمة إني أخاف الله مهمة جدا في هذا الموطن، مهمة جدا في هذا الموطن. لما يقول إني أخاف الله يحرك لسانه بها، وقلبه أيضا يستحضر خوف الله عز وجل، إذا وجد هذا الاستحضار انتهت الفاحشة، لم توجد بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن العلماء اتفقوا أن أكبر رادع وأعظم زاجر عن فعل المعاصي والذنوب استحضار اطلاع الله والخوف من الله، هذا أعظم رادع، أكبر زاجر على الإطلاق، أن يستحضر العبد إذا دعته نفسه لمعصية اطلاع الله عليه ورؤية الله له وعلم الله به وعقاب الله له، فيستحضر الخوف من الله. إذا حضر الخوف من الله ذهبت الرذائل، إذا حضر الخوف من الله إلى القلب ذهبت الرذائل، وذهب عن القلب طلبها والرغبة فيها، لأن الخوف من الله يطرد من القلب الخسائس والرذائل يطردها. لكن إذا لم يستحضر القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى فإن الرذائل تتحرك فيه وتتنامى فيه وتتزايد فيه حتى ينغمس والعياذ بالله فيها. ولهذا من أهم ما يكون في هذا المقام عندما يقع الإنسان في ورطة من هذه الورطات، موقف من هذه المواقف، يبتلى بفتنة من هذه الفتن، عليه مباشرة أن يستحضر هذا الزاجر إني أخاف الله، إني أخاف الله. ذكر ابن رجب رحمه الله أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء وقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني ما أحد يرانا من الناس، يعني مما تخافين؟ فقالت له أين مكوكبها، أين مكوكبها، يعني رب العالمين خالق الكواكب. فكف الرجل، هذا الاستحضار لله واطلاعه ورؤيته عز وجل وعلمه استحضار الخوف منه سبحانه وتعالى هذا أكبر رادع، أكبر رادع وأعظم زاجة. فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. وهنا لما يقول إني أخاف الله ويتركها خوفا من الله، يكون الترك من أجل الله تقربا إليه سبحانه وتعالى، فيدخل في العبادات، يدخل في القرب. فإن الله عز وجل كما أنه يتقرب إليه بفعل ما أمر، فإنه كذلك يتقرب إليه بترك ما نهى عنه وزجر. هذه قرب وهذه قرب، هذه طاعات وهذه طاعات، الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، كل واحد توسل إلى الله بعمل صالح، أحدهم عمله الصالح بره بوالديه، الآخر عمله الصالح تركه للفاحشة من أجل الله، تركه للزنا من أجل الله سبحانه وتعالى، مع تعلق نفسه بابنة عمه ترك من أجل الله، فكان هذا وسيلة له في النجاة، وللآخر أيضا ذاك كان وسيلة له في النجاة. فترك هذه الفاحشة، ترك الحرام من أجل الله، هذا من أعمال العبد الصالحة، من أعمال العبد الصالحة من إيمانه، لأن الإيمان كما أنه ينقص بفعل هذه المحرمات فإنه يزيد بتركها من أجل الله، يزيد بتركها من أجل الله. الشخص الذي يبتلى بفتنة من هذه الفتن فيتركها من أجل الله خوف من الله، هذا زيادة إيمان، هذا زيادة إيمان، وباب من أعظم أبواب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وذات جمال فترك هذا كله خوفا من الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا من مبالغته في إخفاء الصدقة وألا يراها الناس، وتكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ في تكميل إخلاصه في صدقته وما ينفقه من أجل الله. وقد تكون النفقة العلانية، قد تكون النفقة التي تكون علانية قد تكون خالصة لله عز وجل، قد تكون خالصة لله عز وجل، إن تبدو الصدقات فنعمه، إذا كان يبديها تحريكا للخير، مثل قصة الأنصاري لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة، فجاء ذلك الأنصاري بصرة يكاد يعجز عن حملها، بل عجز، هكذا لفظ الحديث، بل عجز، صرة ثقيلة فيها مال، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الصحابة لأن هذا المنظر مؤثر جدا، فتتابع الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل سن سنة حسنة، أهل البدع يتركون ما دل عليه الحديث من السنة الحسنة ثم يحتجون بهذا الحديث على بدعهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال من سن سنة حسنة، هذا الرجل سنته الحسنة أن فعل أمرا مشروعا، صدقة أمر مشروع، وأولئك يفعلون بدع ما أنزل الله بها من سلطان ويقولون سنة حسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فالحاصل أن الصدقة قد تكون علانية وهي خالصة وثوابها عند الله عظيم، إذا كان القصد منها ترغيب الناس وحثهم على الصدقة. والصدقة الخفية لها شأن مثل ما في هذا الحديث فأخفاها. ومما يذكر في كتب الأخبار والسير، في سير السلف يذكرون يعني في باب إخفاء الصدقة، أن بعضهم يجعل صدقته ليلا ولم تكن الإضاءات التي هي في الليل الآن، ليلنا مثل النهار الآن، لكن زمان الليل ليل في الأحياء والبيوت، الليل ليل، فيخرج في الليل ما يراه أحد، ويذهب إلى بيت الفقير ويضع الحاجة عند بابه، فإذا أصبح وجدها أو طرق الباب ومشى فلا يدري من وضعها عند بيته، لا يعلم بذلك الفقير نفسه، لا يعلم، فضلا أن يعلم غيره بذلك. ومن القصص التي تذكر في هذا الباب أن بعض الفقراء ما علموا بذاك الذي يتعاهدهم بالصدقة إلا بعد موته، لما مات وجدوا أنها توقفت هذه الصدقات، فعلموا أنه هو لما مات، علموا أنه هو لأنها انقطعت بموته، توقفت بموته، فعلموا أنه هو، وإلا في حياته سنوات يأتي بيتهم ليلا يضع صدقة ولا يعلمون به، صدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا أي في عبادته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إن كان في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل وقت المناجاة تنزل الإلهي، فيقرأ كلام الله ويتأمل في كلام الله ويتدبر في عظمة الله سبحانه وتعالى فتفيض عيناه بالدمع خشوعا وخشية. فهذا فاز بهذه الخصلة الموجبة للضلال، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحاصل هذا الحديث حديث عظيم جمع خصالا سبعة، وليس حاصرا للخصال الموجبة للضلال في السبع، الموجبة للضلال بالسبع ليس حاصرا لها، ولهذا جاءت حديث أخرى تذكر خصالا أخرى غير هذه الخصال، وبعض العلماء أفرد الخصال الموجبة للضلال بمصنفات خاصة. فالحاصل أن هذا الحديث جمع خصالا عظيمة، وأورده المنذري رحمه الله في هذا الباب باب الصدقة من أجل الخصلة السابعة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ أي الصدقة أعظم؟ هل السؤال هنا عن أنواع ما يتصدق به، يعني مثلا المال، الماء أو التمر أو الثياب أو إلى آخره، عن أنواع ما يتصدق به، أي الصدقة أعظم، أي شيء أعظم أن يتصدق به المتصدق؟ جواب السؤال يفيد أن مقصود السائل عن وقت الصدقة، أي أوقات الصدقة، أي أوقات الصدقة أفضل، ليس عن أنواع ما يتصدق به أي أوقاتها أفضل. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذا أفضل وقت للصدقة. أفضل وقت للصدقة أن يتصدق الإنسان وهو بصحة وعافية، ونفسه حينئذ تكون صحيحة بالمال، صحيحة بالمال، ما تريد أن تخرجه، لماذا؟ لأنها تخشى الفقر وتأمل أي ترجو، تأمل أي ترجو الغنى، وفي رواية البقاء، تأمل البقاء، ولعل هذه الرواية أولى. تأمل البقاء يعني تأمل أن تعيش عمرا طويلا، فمع العمر الطويل المال قد ينتهي، فيخشى مع طول العمر أن ينتهي المال فتشح نفسه به، تشح نفسه به، بخلاف المريض، المريض الذي لا يؤمل البقاء، يخشى أن يكون في مرضه هذا موته وأنه قارب أن يموت، يزهد في المال وقد يخرج من المال، قد يتصدق في هذه الحال من المال، لأنه لم يعد في قلبه أن يأمل البقاء مثل الصحيح، مثل الصحيح الذي يأمل البقاء فيخشى الفقر فيمسك المال ليستبقيه لنفسه، لأنه في صحة وعافية يؤمل البقاء والعمر الطويل فيمسك المال وتكون نفسه شحيحة بالمال. الصدقة حينئذ هي أفضل الصدقة، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، يعني لا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم يعني قاربت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان، لا تمهل، لا تؤخر الصدقة إلى أن إلى أن يكون، لا يؤخر الإنسان الصدقة إلى أن يكون في مرض يظن أن موته في هذا المرض، فيبدأ يتصدق، يقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا، يخرج صدقات في هذه الحال، لأنه لا يؤمل البقاء مثل الأول، لأنه لا يؤمل البقاء مثل الأول. قول إذا بلغت الحلقوم قاربت، أما إذا بلغت الحلقوم فعلا في النزع فهذا ما يفيد في شيء، لأن العمل أو الإيمان الذي بالمشاهدة ليس كالعمل الذي بالغيب، لأن النزع إذا كان النزع وفي خروج الروح مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فالحاصل المقصود بقوله حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان، ألا وقد كان لفلان، أي يوشك أن يموت صاحب هذا المال ويكون هذا المال لفلان، يكون المال لفلان بالميراث، يرثه عنه، أن يعني قد يعني في قد يكون في مرضه مثلا يكون شحيح حتى على أولاده ما يعطيهم، ففي مرضه يقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا، يجعل لهم عطايا، وقد كان لفلان، يعني يوشك أن يموت قريبا وتذهب هذه الأموال للورثة. ولهذا الشحيح بالمال الذي لا يخرج ويقتر على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم هو في الحقيقة خازن للمال، مهمته خزانة المال للورثة الذين يأتون بعده، يخزن المال ويحفظه إلى أن يموت فيقتسمونه من بعده، يقتسمونه من بعده. حتى إن بعض الورثة ما يتشجع أن يتصدق ولو بقليل عن والده الذي ورثه هذا المال، بعضهم يؤتى وقد ورثه والده أموالا كثيرة جدا فيقول لو تبني مسجدا لوالدك من هذا المال الكثير، أحدهم قيل له ذلك، لو تبني مسجدا لوالدك ترك لك ملايين من الدراهم والدنانير، لو بنيت مسجدا لوالدك ينفعه الله سبحانه وتعالى به. فماذا قال؟ قال أحدهم هو ما بنى في حياته، أنا أبني له بعد موته، هو ما بنى. فهذا الذي كان شحيحا بالمال في الحقيقة خزن المال وجمعه لهؤلاء الورثة الذين سيشحون بالمال في أبواب خير لوالدهم. ولهذا الذي يقدم من ماله نفقة وصدقة وبذلا في الخير يجد هذا يوم القيامة، أما الآخر لا يجده، وإنما يتقاسمه الورثة من بعده، فلا يكون مثل الذي قدم ماله، هذا الشحيح بالمال والمقتر بالمال لا يكون مثل الذي بذل المال وأنفقه في وجوه الخير وأبوابه، في صحته وحال كونه شحيحا يخشى الفقر ويأمل البقاء أو يأمل الغنى. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. نعم، هذا يؤجل للقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.